القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم أحد هذا؟ ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم عند الله لعلهم ينتهون.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة الكريمة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، ونقلناها لكم ضمن أولى شعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ويقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر